الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تبارك وتعالى، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل اجتماعنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ويجعلنا في قرة عين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. زلنا في علوم القرآن الآن، ما زلنا ظاهر سنتحدث في ظاهرة الوحي، ما زلنا مع ظاهرة الوحي، ما زلنا في معجزة الوحي. ما زالت هناك بعض النقاط التي ينبغي أن نضبطها ونحن نسير قدما في مباحث القرآن. في الأسبوع الماضي عما تحدثنا؟ مبحث النزول، وهذا مبحث مهم جدا كما بينا لكم، لأنه من الأمور التي ينبغي أن تتصور لنفهم الوحي. الوحي الذي ما زلنا نتكلم عنه، ما هو؟ يعني كلما يأتي ينبني عليه، ينبني على أن هذا القرآن وحي الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعما تحدثنا، أن يذكرنا عن نجوم القرآن. إذن فوائد نزوله منجما، ما يقال فوائد في مثل هذا. نعم، جيد، لا يقال فوائد إلا تجوزا. طيب، كتاب الله تبارك وتعالى كيف نزل إذن؟ لا. لا تقرأ، إن كنت ستقرأ فلا فائدة. إيه، نزل. كيف نزل؟ يعني اختلفوا في النزول الأول. إذن قل لنا، اختلفوا على أقوال، يكون ستفصل الجميع. قل لي اختلفوا على أقوال. أولا، قبل أن تبين هذا الخلاف، ينبغي عليك أن تقول هل الجميع متفقون على أنه نزل نزولين أو لا. أليس هذا صوابا؟ هكذا يكون الترتيب، لأنه معنا أن البعض يقولون أنه هو نزول واحد أصلا. فإذا الذين يقولون هو نزول واحد ليس معهم تفصيل ثاني، ولكن الذين يقولون أنه هو نزولان، منهم من قالوا أن النزول الأول نفسه منج، ومنهم من قال ليس منج، هكذا حتى يكون الأمر مرتبا. نعم، إذن ثم أيه؟ وفقك الله، إذا نسبت الأقوال فينبغي عليك التحري حتى لا تنسب لأحد قولا لا يقوله. مذهب ابن عباس، ما هو مذهب ابن عباس؟ الآن خلاف هذا عمن؟ ابن عباس تخالف نفسه ولا كيف له؟ أنا أسأل عن قول ابن عباس، فلا تقول لي خلاف. الآن هو قول واحد، قول ابن عباس أن النزول الأول هذا ما فيه شيء، النزول الأول نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة واحدة، نزل إلى بيت العزة جملة واحدة، هذا هو قول ابن عباس. النزول الثاني وهو قول ابن عباس نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على 23 سنة، انتهى هكذا، ما في تفصيل آخر. جيد، هذا هو قول عبد الله بن عباس، وهو قول الجمهور، ليس قول عبد الله بن عباس لوحده، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، الآن الخلاف الأول الذي ذكره أخوكم الآن في في في في, في النزولين، هل هما نزولان أو نزول؟ قلنا بعض يقول هو نزول واحد، البعض يقول نزولان. الذين يقولون هما نزولان، بعضهم يقول أن النزول الأول نفسه، منهم من يقول هو منجم، وبعضهم يقول لا هو جملة واحدة. الذين يقولون هو جملة واحدة النزول الأول، اختلفوا في النزول الثاني، كيف اختلفوا فيه؟ جيد، هذا ليس أحدهما قول ابن عباس، قول ابن عباس مجمل في هذا، قال نزل ثم نزل، لم يقل لا من بيت العزة ولا من عند الله تبارك وتعالى، هي الأمر هكذا مجمل، ذلك الخلاف في هذا واسع، لكن نحن رجحنا قلنا أنه يكون النزول الثاني هو نزول من عند الله تبارك وتعالى لا من بيت العزة، والبعض قالوا أنه من بيت العزة نجمه عليه الحفظة هم الذين نجموا له وهكذا. جميل، طيب من يذكر لنا بعض حكم هذا التنجيم؟ لما نزل القرآن طيب منجما؟ نعم، وأيضا تربية الأمة على ايش؟ لا، نقول تدرج في تربية الأمة، ليس تربية الأمة على مواكبة الأحداث، الأمة مواكبة الحمد لله، تدرج في التربية. نعم، أيضا الإجابة على الأسئلة، لا الآن، إما تذكر إما تذكرها يعني وتفصل فيها، ولا تذكر الحكم الكبرى. نحن ذكرنا أربع حكم كبرى وبينا فيها أوجها، ليس كذلك؟ فهذا من أوجه تربية التدرج في تربية الأمة، هذا إجابة على الأسئلة وغير ذلك. وإلا فالثالث ما هو؟ مسايرة الأحداث والوقائع، مسايرة الكتاب للأحداث والوقائع جملة، وأيضا ارفع أسبوع أين إعجاز كتاب كتب في 23 سنة على هذا النحو، يعني بينا أن هذا وجه من أوجه إعجاز هذا الكتاب العظيم. طيب، اليوم نمر لموضوع إن شاء الله يكون هو سيكون مهم جدا من ناحية أنه مسألة الإعجاز نفسها هذه. نحن نؤمن أن كتاب الله تبارك وتعالى معجز، والحقيقة أنا كنت سأضرب صفحا عن هذا المبحث كله، لكن لما كثرت بعض الأسئلة من إخواننا حول بعض النقاط رأيت أن أنبه على هذه المسألة جملة. فما هي من المسائل التي يحب الكثيرون الخوض فيها وطرحها، فرأينا أن نأتي عليها جملة. لذلك أن كلامنا عن المعجزات سيضطرنا للكلام عن الخوارق أيضا جملة، لنفرق بين ما هو من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على صدق الأنبياء وما هو من غيرها من الخوارق التي تقع في الدنيا جملة. فنقول أننا نحن نؤمن أن كتاب الله تبارك وتعالى هذا معجزة، معجزة من المعجزات، بل هو معجزة المعجزات، هو أعظم معجزة من الله بها تبارك وتعالى على عباده. فالقرآن معجزة، وذكرنا لكم أن الوحي نفسه معجزة، الوحي نفسه معجزة، لكن الوحي هذا أمر خفي، الوحي أمر خفي. نحن ذكرنا أن معنى الوحي في اللغة ما هو؟ أسأل الآن، لا ترفع أصبعك وتجي قل. لغة الإعلام في خفاء جملة، إعلام الخفي مطلقا، كل إعلام خفي يسمى وحي. تضيف سرعة لا بس، المهم الإعلام الخفي هو هذا الأهم هنا. فلما كان خفيا ما الذي يدل على أن هذا ينزل عليه الوحي؟ لذلك احتاج البشر إلى أن يدل لهم شيء على صدق هذا الذي يدعي النبوة، وإلا لكان كل من ادعى النبوة صادقا، أو كان كل من يأتي بشيء يظهر فيه أنه خارق للعادة لا يعتاده بنو البشر فهو دليل على صدقه. الآن نريد أن نفصل المسألة بحيث نأتي على كثير من الجوانب في هذه القضية بتأصيل منطقي ومتين، حتى يمكن للعامي وطالب العلم على السواء أن يقضي في هذه المسألة. والمسألة بحمد الله ميسورة يعني هي، لكن الخلط الكثير ووضع كل ما في ما هو من أمور الغيب في سلة واحدة هو الذي جعل الناس تختلط عليها الأمور فقط، إلا في الأمر ميسور بحمد الله. أول ما نبدأ به نقول المعجزة هذه ما هي، هذا بدهي، لا بد أن نفهم ما هي المعجزة أصلا. فالمعجزة أنا كنت أود أن الحصة اليوم تكون يعني مفتوحة، يعني نتكلم ونتحاور كذا، لكن بعدين ظهر لي أنه حتى نختصرها في حصة واحدة تكلم أنا وتسمعون أحسن، وإلا لن نعدم رجلا يحدثنا عن كل شيء. فالآن نقول المعجزة هي إظهار الله تبارك وتعالى لآية من آياته تكون دالة على صدق النبي حال ادعائه للنبوة، أو مؤيدة له، إما أن تكون دالة على صدقه أو مؤيدة له، لكن تكون على وجه مستلزم لذلك، تستلزم صدق النبي، واضح؟ تستلزم صدق النبي مع عجز جميع الثقلين غير الجن والإنس، عفوا عجز جميع الثقلين الجن والإنس غير الأنبياء، عجز جميع الثقلين الجن والإنس غير الأنبياء عن معارضتها، فتكون خارجة عن مقدورهم وعن طوقهم، ويكون ذلك لأن المعجزة خارجة عن سنن الله تبارك وتعالى، خارجة عن سنن الكون. بكلام اليوم ما يسمونه بالعلم التجريبي نقول خارجة عن قوانين الفيزياء مطلق، لا تكون طبق قوانين الفيزياء. فلا يمكن أن يأتي مخترع اليوم ويأتينا بمعجزة، لأن هذه المعجزات تكون من الغيب المطلق. وسنفصل أن هذه المعجزات التي نتحدث عليها نوع من أنواع المعجزات. المعجزات نوعان، معجزات كبرى ومعجزات صغرى، سيأتي الكلام عنها الآن. المهم الآن هذه المعجزات الكبرى، هذه خارقة لنواميس الكون، خارقة لقوانين الفيزياء، لا يمكن أن يعارضها أحد ولا أن يأتي بمثلها من جن ولا إنس. هذا خلوه في الأذهان معكم الآن. هذه معجزات الأنبياء الكبرى التي تثبت نبوتهم. طبعا هذا ليس هو الدليل اليتيم على النبوة، هذا عند المتكلمين هو الدليل الوحيد، عند المتكلمين هذا هو الدليل الوحيد. متكلمين هنا نقصد بهم المتكلمين في العقائد، يعني ليس مثل المتكلمين في الأصول. فهؤلاء هذا هو الدليل الوحيد عندهم، لكن نحن نؤمن أن الرسول له آيات كثيرة يعني ودلائل أخرى من دلائل النبوة ليست محصورة في هذه، لكن على العموم هذه متفق عليه، متفق عليها، وأن هذه المعجزات الكبرى هي التي تكون دالة على معجزات الأنبياء وأنها تكون من الغيب المطلق. طبعا الغيب المطلق، الغيب أقسام نفسه. عندنا الغيب المطلق والغيب النسبي، هذا طبعا يعرفه كل أحد. الآن التفصيل في هذا الذي لا يعرفه كل أحد أن الغيب المطلق منه مطلق بقيد الإطلاق، يبقى دائما مطلقا لا ينكشف قط، فعندنا من الغيب المطلق نوعان، غيب مطلق يبقى مطلقا لا ينكشف، وغيب مطلق ينكشف بالتدريج. والغيب المطلق هو المجموع في قوله تبارك وتعالى التي هي مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه هي مفاتح الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله، ما في حديث جبريل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طبعا هذه المفاتيح الخمسة كلها من الغيب المطلق، لكن واحد فقط منها هو من الغيب المطلق الذي يبقى مطلقا شرط الإطلاق، واحد فقط منه وهو علم الساعة، الباقي كله ينكشف. الغيب المطلق الوحيد منها هو علم الساعة، أن الله تبارك وتعالى يقول لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فلا يعلمها، هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولم يطلع عليها أحدا من ولي ولا نبي ولا ملك مقرب ولا شيء، لا أحد يعلم هذا، هذا فقط هو الغيب المطلق الذي لا ينكشف قط. كل ما دون ذلك ينكشف للمخلوقات. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، تنزيل الغيث هذا هو غيب مطلق بالنسبة لنا، لكن في ليلة القدر ينزل الله تبارك وتعالى أمره بالكتابة في اللوح المحفوظ لما ينزل في ذلك العام، فالآن انكشفها، انكشف للكتبة الذين يكتبون في اللوح المحفوظ هم من مخلوقات الله تبارك وتعالى ما ينزل في هذه السنة من الغيث، فما عاد غيبا مطلقا لأنه طلع عليه بعض خلق الله تبارك وتعالى، فهمتم؟ ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، هذا في الأصل غيب مطلق، لكن إذا جاء الملك الموكل بالرحم يقول ربي، أي ربي مضغة، أي ربي علقة، أي ربي مخلقة، أي ربي غير مخلقة. فإذا قيل له مخلقة انكشف هذا الغيب، أصبح يعلم أن هذه مخلقة. قيل له غير مخلقة، علم أنها غير مخلقة. فإذا كان يوم الأربعين حينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، لا تتكلم، اصبر، حاول أن تضبط نفسك، شقي أو سعيد. الآن هذه ما عادت غيبة، علمها الملك الموكل بالرحم. كذلك الطبيب بعد ذلك لما يصل الجنين إلى مرحلة معينة يصبح بالإمكان مشاهدته ورؤيته، فيعلم الطبيب بعضا من الغيب هذا. لكنه طبعا لا يعلم ما يعلمه مثلا الملك، فما يمكنه، هو سيعلم هل هو ذكر أو أنثى، طويل أم قصير، ممكن أن يعلم يعني لون عينيه، لون بشرته، ضخامة جسمه، لكن ما يمكن مثلا أن يعلم طول عروقه وعدد الكريات البيضاء الحمراء في جسمه، وما عدد اللحظات التي يستمر به من السعادة، عدد اللحظات التي سيغضب فيها، وعدد اللحظات التي سيحسن فيها، ومن سيحب ومن سيكره. لكن الملك قد سطر كل ذلك، بل علم أشقي هو أو سعيد، يعني يدخل الجنة أو يدخل النار، كل ذلك يعلمه. وكذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الأرزاق، وهذه الأرزاق يكتبها هذا ملك الرحم مثلا مع كل ما مخلوق من بني آدم، ويكتبها ميكائيل الموكل بالقطر والموكل بالأرزاق، ويعلمها إذا كانت من ليلة القدر أيضا. ومع ذلك فهي قبل ذلك من الغيب المطلق، وهي بعد ذلك تصبح من الغيب أيضا، هي بقيت من الغيب المطلق لكن انكشفت، الغيب المطلق ينكشف كما قلت. أما الغيب النسبي، الآن الغيب النسبي هو ما يعلمه الخلق لكن يعلمه بعضهم دون بعض. فالغيب المطلق هذا حين يمر للمرحلة الثانية يصبح نسبيا، فهو يبقى مثلا بالنسبة لنا نحن غيبا، ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ بالنسبة لنا نحن غيب، لكن بالنسبة لبعض الخلائق الأخرى أصبح شهادة. فهمتم؟ فلذلك سمي نسبيا، لأنه بالنسبة لبعض الخلق هو غيب، وبالنسبة لبعضهم هو ليس بغيب. واضح الآن؟ جيد، جميل، جميل جدا. إذن الآن عندنا هذا الوحي غيب، هذا الوحي من الغيب، إذن لابد أن يأتي شيء يدلنا عليه في هذا العالم من عالم الشهادة، نحن نعيش في عالم الشهادة. فلذلك كانت آيات الأنبياء، ونقصد هنا كما قلنا مرة أخرى آيات الأنبياء الكبرى التي تكون دالة على صدقهم. الله يحفظكم، أريد منكم الآن أن تعملوا الأذهان قليلا. صدقهم على ماذا؟ صدقهم في ماذا؟ ها؟ صدقهم في النبوة، في ادعاء الرسالة، ماشي، صدقهم، أحسنت، صدقهم في ادعاء الرسالة وفي ادعاء النبوة، ماشي، احنا قلنا هو نبي، لكن صدقه في ايش بالضبط؟ نريد صدقه أنه يوحى إليه من السماء، هذا المطلوب. نحن نطلب أن نعرف، إذا عرفنا أنه نبي يعني ايش؟ يعني يأتيه الوحي من السماء. فهمتم ماذا نطلب؟ جيد. فآيات موسى التسع، أو نقول آياته الكبرى ما هي؟ العصا واليد. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا بعد ماذا؟ بعد أن قال لفرعون، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. من الصادقين في ماذا؟ في أنه يوحى إليك وأنك رسول من رب العالمين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذن هذا دليل على أن موسى رسول يوحى إليه، واضح؟ قل مثل ذلك في عيسى، قل مثل ذلك في إبراهيم عليه السلام، وقل مثل ذلك في نوح، وقل مثل ذلك في جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام قلنا أن هذه معجزته هي أعظم معجزات وأولى المعجزات بالقبول، وأفضل المعجزات وأصدقها دلالة وأوضحها بيان. ليش؟ لأنه اتحد فيها الدليل والمدلول. المعجزة هي الوحي نفسه، فالدليل على أنه يوحى إليه الوحي نفسه، الدليل على القرآن أنه نزل عليه من عند الله تبارك وتعالى هو القرآن الذي بقي إلى يوم الناس هذا محفوظا. أنت لو جئت اليوم تريد دليلا على أن موسى كان يوحى إليه، ما دليلك؟ لن تجد لذلك سبيل، لأن الدليل انتهى خلص. أين موسى هذا الذي سيلقي لنا الآن عصاه وسيخرج يده؟ موسى مات. إذن لم يبق لنا إلا أن ننظر. طيب، نقول لهم نتنزل معكم، هاتوا هذا الوحي الذي عندكم، فنجد أنه حرف. طيب، ماذا بقي للدلالة عليه؟ لا شيء. إذن نقول لا يلزمني أن أؤمن أن موسى نبي، لأنه لم يأتني شيء يدل على ذلك. القرآن نقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ما الدليل؟ هذا هو الوحي، عارضوه، جئوا بمثله، يتونا بمثله إن كنتم صادقين، يتوا بسورة من مثله فقط. فلم يستطيعوا، وهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وكله معجز، تشريعه معجز، أخباره معجزة، كل ما فيه من الجلدة إلى الجلدة معجز، فهو دليل قائم بذاته على أنه وحي السماء، وأن هذا لا يصدر من البشر ولا يمكن أن يكون كلام بشر. فلذلك اتحد فيه الدليل والمدلول، فكان هو نفسه الدليل على أنه منزل، فلذلك كان أعظم المعجزات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وأعطاه ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، صلى الله عليه وآله وسلم. فهو سيكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزته باقية إلى يوم القيامة، معجزته باقية إلى يوم القيامة. أما معجزات الرسل الآخرين فكلها ذهبت، وكلها لم يعد لها أي تأثير الآن بموت الرسل، إلا معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام فبقيت خالدة. ولذلك الآن من أراد دليلا على نبوة عيسى أو موسى أو نوح فليس له سبيل إلا هذا الكتاب، إلا هذا القرآن. أنتم الآن تصدقون أن ناقة خرجت من صخرة، ناقة تخرج من صخرة، هذا ما يصدقه أحد. فلولا أنه جاء في كتاب الله وأخبرنا أنه جاءهم بناقة، وأن عصا موسى تلقفت ما يأفكون وأكلت، وكل هذا ما تصدق، كما لا تصدق كثيرا من المخاريق إلا إذا رأيت بعينك. فلذلك كان هذا الكتاب معجزة المعجزات، وهو المعجزة القائمة في فم الدنيا كما قلنا إلى يوم القيامة، لأن الله تكفل بحفظه، أما ما سواه فلا يكادون يجزمون بشيء منه أنه وحي. حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت التوراة والإنجيل غير محرفة، كل ما حرف فيها إنما كان هو ما هو متعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث من غير من غير بني إسرائيل، وإنما فيما سبق كانوا يحرفون الأحكام، حرفوا الأحكام لشهواتهم، ولأنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وهكذا كانت أمور شهوات فقط. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا ويقولون سيأتي الرسول الآن سنفنيكم به وسنقتلكم وهذا أوانه وهذا كذا، فلما خرج من العرب كفروا به، فلعنة الله على الظالمين. وبعد ذلك الآن حرف كل شيء تقريبا، الآن ما تجد، ما تدري أنت الآن عندهم 30,000 مخطوط مثلا. وهذا يتبجح به مثلا ما عجبت له النصارى بعضهم، لأنهم هم حالهم حالهم عجيب يعني. يقولون عندنا 30,000 مخطوط، وأنتم القرآن ليس عندكم عليه أي مخطوط، ليس لسنا نملك أي مخطوط على كتاب الله تبارك وتعالى. أين المصاحف العثمانية اندثرت؟ وهذا الذي موجود في توب كابي الآن في تركيا هذا كذب، هذا ليس هو أحد المصاحف العثمانية، هو مكتوب أصلا بالخط الكوفي. لكن على العموم نحن ليس عندنا أي نسخة، ومع ذلك فالمسلمون في أحراش في مستنقعات نيجيريا في أستراليا في موريتانيا في أي بلد تذهب إليه تجد القرآن هو القرآن. لكن هم 30,000 مخطوط بشهادة كبار الإنجيليين يقولون أنه، وهذا اتفاق، هذا إجماع يعني، لا أغرنكم واحد ينكر هذه، هذه حقائق كالشمس، لا يوجد مخطوطان متطابقان، فقط 2 من 30,000، كل واحد يغرد خارج السر، كل واحد هو كلام مستقل بذاته. وهذا يأتي فيقول هذه المخطوطات ليس لها علاقة بالإنجيل، هذه أضيفت في العصر كذا، يأتي الآخر يقول لا هذه هي الأصلية وهذه هي المضافة وهكذا، خلط عجيب. الآن أصبح هم لا يثقون بشيء مما في أيديه. إذن كتابنا هذا هو معجزة المعجزات. طيب الآن الباقي إذن، وين تسبيح الحصى وتكثير الطعام والمسائل هذه التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم هذه معجزات، لكن ليست معجزات دالة على صدق النبوة، هذه المعجزات ليست هذه الدالة على صدق النبوة. ولذلك ما يعرف أنه آمن واحد لهذه المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعرف أن كثيرين آمنوا لما سمعوا كتاب الله تبارك وتعالى، كان هذا هو، كانت هذه هي معجزته. أما الباقي أمور هذه من تكثيره للطعام صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، و حلبه للشاة التي لا يدر ضرعها فيدر ضرعها، وتكليمه وتسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه، ودعوته للشجرة، الشجرتين أنيتيا فخرجتا من الأرض فجاءتا إليه صلى الله عليه وآله وسلم فسترتاه حتى استنجى عليه الصلاة والسلام، ثم رجعتا إلى مكانهما، وهكذا تكليم البعير له، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. هذا كله ليس من المعجزات الكبرى، بل هو من المعجزات الصغرى، لأنه الآن هذا كله نحن لا يلزمنا في إثبات نبوته. وعلى العموم الآن نقول شيء مهم، وهو أن خوارق العادات هذه جملة، خوارق العادات كلها هي 7 أقسام، 7 أقسام هي خوارق العادات، 4 منها للخير و3 منها للشر. البعض يجعلها 3 للخير و3 للشر، نقول لكم لماذا؟ لأن الكرامات، كرامات الأولياء، البعض يجعلها من المعجزات، حين يقول المعجزة يدخل فيها كرامة الولي، فكرامة الولي إنما هي معجزة للنبي، لأن هذا ما حصل على تلك الكرامة إلا بتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند المتقدمين ما كان عندهم تفريق بين المعجزات والكرامات، كله يجعلونه سلة واحد، بعدين حصل التفريق، على العموم يبقى تفريقا اصطلاحيا. ولذلك تجدون كثير الخلط في هذه المسألة، يقول لك هل يجوز أن تكون كرامة هي معجزة ولا كرامة لا معجزة؟ نقول لا تكون الكرامة معجزة كبرى، الكرامة لا تكون معجزة كبرى، يعني ما يأتي به النبي كمعجزة كبرى لا يكون أبدا لأحد غير الأنبياء. فما يمكن يأتينا واحد بكرامة مثلا يأتينا بقرآن، ولا أن يأتينا بعصا موسى، ولا أن يخرج يده فتخرج بيضاء للناظرين، ولا أن يبرئ الأكمه والأبرص. على العموم خلاف في إبراهيم وعيسى في مسألة ما هي آياتهم الكبرى، خلاف قائم. فآية إبراهيم الآن ليست هي أنه مثلا ألقي في النار فخرج منها سالما، فهمتم؟ وآية عيسى ليست هي أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، بل بعض يجعل آية إبراهيم هي الصحف، صحف إبراهيم، وآية عيسى الإنجيل، وآية موسى الآية هذه الحسية، والبعض يخالف في ذلك. على العموم، المهم أنه لا تثبت المعجزة الكبرى لولي فتكون له كرامة، أما الصغرى فتكون. يعني تكثير الطعام هذا وقع لأبي بكر. على العموم، حتى تبقوا تتصوروا معنا ولا ندخل بكم في أودية، نقول المعجزة خارق العادات الآن قلت سبعة أقسام، أربعة منها للخير وثلاث منها للشر. الأربعة اللي هي للخير: الإرهاصات، إرهاصات النبوة، المعجزات، معجزات الرسل والأنبياء، الكرامات، كرامات الأولياء، سيأتي التفصيل، ثم العون، عون الله تبارك وتعالى لعباده. هذه أربعة للخير. الثلاثة اللي هي للشر إيش هي؟ السحر وهو أقواها، ثم الكهانة، ثم التنجيم. الإرهاصات هذه من الخير ولا من الشر؟ من الخير. هذه الإرهاصات هي التي تكون بين يدي ميلاد النبي قبل النبوة، فتأتي أمور تبشر بهذا النبي، مثل تكليم عيسى للناس في المهد، هذه من الإرهاصات. البعض يعدها معجزات، هذه ليست معجزات لأنه لم يبعث. فما كان خارقا للعادة من نبي أو من غيره مبشرا بقدومه فهذا يكون من إرهاصات النبوة. الآن تكليم عيسى في المهدي هذا من إرهاصات نبوته. الكرامات التي كانت تحدث لمريم من أنها كانت تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، هذه أيضا من الإرهاصات. رد الفيل عن الكعبة من الإرهاصات النبوية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما رأته أمه لما رأت أن نورا أضاءت لها منه قصور الشام، هذا أيضا من إرهاصات النبوة. ما رأته حليمة السعدية من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان يشب كما لا تشب الصبيان، كان يشب كما لا يشب غيره، فيشب في اليوم كما يشب الصبي في شهر، يشب في الشهر كما يشب الصبي في عام. ومن الملكين الذين جاء فبطحاه فشق صدره فغسل قلبه صلى الله عليه وسلم، وألقى تلك العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان من ابن آدم، ثم خاطاه فأرجعته حليمة، كان ما رأت من بركته في حمارها لما حملته، كان أهزلهم وأبطأهم فرجع وهو أقواهم وأجلدهم. بل ما كان من قبل هذا، ما كان من خمود نار فارس، ومن غيظ بحيرة ساوة وفيضان وادي السماوة، ورؤيا مبذان أحد مرازبة كسرى، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به هذا سطيح الكاهن. سطيح هذا الكاهن هو كان في العرب كاهنان معروفان جدا، شق بن صعب وسطيح. أما شق بن صعب فكان نصف إنسان، كان شطر إنسان. كان له عين واحدة ورجل واحدة ويد واحدة وهكذا. وكان كاهنا، وسطيح أيضا كان كاهنا، يذكر في أخباره أيضا العجب، يذكر أنه لم يكن في جسده كله عظم واحد إلا ما كان في جمجمته، ولا هو فكان ملقا ليس في عنده عظام. وكان يطوى كما يطوى الثوب، وكان لا يستطيع أن يجلس، لا يجلس إلا أنه إذا غضب انتفخ. وكان البعض يذكر أنه يقولون أنه نبي، والبعض يقولون بل هو جني، وبعض يقولون بل هو من البشر. روى حتى بأسانيد يعني فيها مقال أن ابن عباس قال هو ليس، هو لا جني ولا بشري، هو شيء ليس بجني ولا بشري شيء. على العموم هو سطيح ثابت ثبوت السير طبعا أنه بشر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة من الشرفات في إيوان كسر. وكان في تلك الليلة المبيذان أحد مرازبة كسرى كالوزراء الآن في حاشيته، وكان كسرى يهتم لأمره جدا لأنه كان حكيما عاقلا، وكانت الفرس تقدر الحكمة. هذا الرجل رأى رؤيا، رأى رؤيا وفزع منها جدا في تلك الليلة، فقصها على كسرى، ففزع لها كسرى وقال ما ترى فيها؟ قال أراها تكون شيئا عظيما. فكان كسرى هلعا جدا لمسألة تطابق رؤيا المبيذان مع سقوط الشرفات هذه 14، فصادف أن كان ذلك اليوم أيضا خمدت نار فارس التي لم تخمد قبل ذلك بآلاف سنين، كانت متقدة آلاف سنين، خمدت في ذلك اليوم وانطفأ. فقال أي شيء يكون هذا يا مبذان؟ قال شيء يكون من ناحية العرب. فقال فأرسل إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة، أرسل إليه وقال له أرسل إلي من يدلني على ما رأيت. وكان المبذان قد أسر إليه أن لا تخبر أحدا بما رأيت، وإنما لا يملك تأويل هذا إلا من عرف ما رأيت قبل أن تقصه عليه. قال دليل صحة تعبيره أن يقص عليك ما رأيت قبل أن تخبره بما رأيت أصلا. فأرسل إليه ملك الحيرة النعمان بن المنذر الغساني ذلك الوقت، أرسل إليه رجلا مغامرا من مغامري العرب يقال له عبد المسيح. هذا الرجل كان قويا جلدا، وكان له ابن خال له عرف بالكهانة الذي هو هذا سطيح الذي معه لينتفخ. فلما دخل عليه قال له ما تجعل لي؟ قال أجعل لك جعلا كبيرا إن جئتني بخبر ما رأيت وتأويله. قال نعم، لي ابن خال لي بالشام، وسطيح أصله من اليمن هو، لكنه سكن الشام في آخر أيام حياته. فقال أذهب إليه وأخبرك. فرحل إليه. كل هذا طبعا قلنا متى؟ ما زلنا في الجاهلية، هذا كان يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فرحل إليه عبد المسيح، فجاء فقيل له إنه من 3 أيام يعني في حالته تلك التي تأتيه، وكان يغط غطا شديدا ويبقى 3 أو 4 أيام لا يأكل ولا يشرب وهو مطوي كما هو. فأشرف عليه فأنشد شعرا يقول له، يقول أصم أم يسمع غطريف لمن أنفاد فازلم به شأو العنن، يا فاصل الخطة أعيت من ومن، أتاك شيخ الحي من آل سنن وأمه من آل ذئب بن حجن، وأمه من آل ذئب بن حجن، أزرق نهم الناب صرار الأذن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، رسول قيل العجم يسري للوسن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن، تجوب بالأرض علندات شزن، الآن يقول تجوب بالأرض علندات شزن، تحملني وجنا وتهوي بوجن حتى أتى عاري الجآجي والقطن، تلفه في الريح بوغاء الدمن، كأنما حثحث من حضني ثكن. سطيح لما سمع هذا الشعر ينشده له رفع رأسه فقال: عبد المسيح على جمل مشيح أتى سطيح وقد أوفى على الضريح. ويتنبأ لنفسه أنه يموت الآن. قال: بعثك ملك بني ساسان. الآن الآخر ما يتكلم. قال: بعثك ملك بني ساسان لخمود النيران وسقوط الإيوان ورؤيا الموبذان. رأى خيلا عرابا تقود إبلا خيلا صعابا قد قطعت دجلة وانتشرت فيما وراءها. هذه الرؤيا التي رآها الموبذان. رأى إبلا من إبل العرب وخيلا صعابا قوية قد قطعت دجلة وانتشرت في البلاد وراء دجلة. ثم قال: أعبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات. الآن يؤول له الرؤيا. يملك منهم ملوك وملكات. هؤلاء بنو ساسان فرس يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت آت ومات. مات سطيح. كان هذا شهرا بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عبد المسيح فأخبر كسرى بهذا فقال له: إلى أن يملك منا 14 ملكا وكانوا معمرين. فرس هؤلاء كانوا معمرين. قال: إلى أن يملك منا 14 ملكا تكون أمور وأمور. فملك منهم 10 ملوك في 4 سنين. ثم بعد ذلك كان آخر ملوكهم في خلافة عثمان هو يزدجر. وهذا كسرى هذا كان هو أنوشروان. هذا كسرى هو أنوشروان الذي كان في عصره ارتجاس الإيوان وسقوط 14 شرف. ويزدجرد هذا أحد أولاده. فهو يزدجرد ابن بهرام ابن أبراويز ابن يزدجرد بن بهرام بن أبراويز نسيت واحد فيهم. ابن هرمز. ابن هرمز ابن أنوشروان هذا هو أبوه. وإلا فأول ملوكهم الفرس لهم 3164 سنة عند ذلك. 3164 سنة كما ذكر ابن الأثير وابن كثير وغيرهم في التاريخ. أول ملوكهم كان هو جيومرت. جيومرت ابن أميم ابن لاذ ابن سام ابن نوح. ضاربون في القدم. فبقوا على ذلك إلى أن دكتهم سنابك خيل المسلمين. وذلك سراقة لما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بسواري كسرى أيام الضعف قال: كسرى بن هرمز تكون يعني تلاعبني ولا شيء تقول لي كسرى واحد اسمه كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز. قال: نعم كسرى بن هرمز صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هذه كلها الآن من الإرهاصات النبوة. بعد ذلك تأتي المعجزات. معجزات عندنا قلنا كبرى وصغرى. الكبرى هي التي تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى يكون منها التأييد ومنها كذا، يعني شق البحر لموسى هذا تأييد ليس للتصديق. قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين هذه كلها تأييدات. لما نبع الماء من بين يديه لم يكن يريد منهم أن يصدقوه، إنما كان هذا ليشرب الجيش ويتوضأ ويغتسل وما إلى ذلك، كلها تأييد من الله تبارك وتعالى ليست للتصديق. المعجزة الكبرى يكون المقصود منها تصديق أنه يوحى إليه. ولا يمنع أن تأتي معجزات أخرى، يعني يكون القصد منها التحدي وما إلى ذلك، انشقاق القمر مثل له صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود. هذا كان لأنهم تحدوه قالوا: فإن كنت نبيا حقا فاجعل القمر فلقتين واجعل لنا أبا قبيس بينهم نراه. فشق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمعجزات. قلنا بعض أهل العلم قديما كانوا يلحقون بها الكرامات، والبعض يجعل الكرامات قسما مستقلا. كما قلنا الكرامات الآن تكون لأولياء الله تبارك وتعالى، والكرامات أما المعجزات الكبرى فهي تكون بشرط النبوة، وأما المعجزات الأخرى الصغرى فهذه ليس المقصود منها كما ذكرنا دائما أن تكون للتحدي، والكرامات قد تكون هي للتحدي وقد لا تكون للتحدي. والذي يفرقون كالمتكلمين يفرقون بين المعجزة والكرامة أن هذه تكون عند ادعاء النبوة والتحدي مع التحدي، والأخرى الكرامة لا يكون فيها تحدي، وهذا تفريق الحقيقة ضعيف لأنه بعض الكرامات يكون فيها تحدي. خالد بن الوليد لما شرب السم، سم ساعة يقتل في ساعة، فقال بسم الله وشربه، كان يتحدى هذا الذي كان عنده السم، لأنه قال له ما هذا الذي في يدك؟ قال هذا سم ساعة، أردتم بي يعني سوءا شربته، فحركه خالد في يده وشربه وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فلم يضره، هذا يتحداه الآن، فهمتم؟ فليس هذا تفريقا دقيقا. على العموم الكرامات تكون هي في الأصل معجزة للنبي لأنها تصديق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تكون مما يكرم الله تبارك وتعالى به أحد أوليائه. بقي معنا نشير إلى أنه الكرامات هذه إيش هي؟ الكرامات الآن ما هو للأسف هو، لكن سنقضي على كثير مما تظنونه كرامات. الكرامات لا تكون لأمر في الدنيا قط، سجل عندك يا مولانا، الكرامة لا تكون لأمور الدنيا، يعني تجد مالا تجد جبل ذهب، أضرب لكم الطاولة أجعلها من الأحجار الكريمة الآن، كل هذه ليست كرامات، هذا طبعا إن كنت صالحا وتقيا ونقيا وكذا، ما نتحدث على شيء آخر، جيد؟ نتحدث عن الأولياء أنفسهم، ما كان لهم من أمور تعينهم في الدنيا كل هذا ليست كرامات. الكرامات تكون في الدين، الكرامات إنما تكون في الدين، يعني ما يظهر للمؤمنين في أحوال الجهاد مثلا كمقاتلة الملائكة معهم وغير ذلك، هذه كلها كرامة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سار بالجيش الإسلامي على الماء كله، ما بل الماء أسفل خفاف الإبل والخيل، ما كان من كرامات قد يكون منها مثلا الكشف، طبعا ليس كشف الذي يدعيه الصوفية الآن، ما الكشف الذي هو كشف حق، مثل ما رأى عمر رضي الله عنه سارية بن زنيم ورفع له وهو على المنبر هو والجيش الإسلامي يراه أمامه فصرخ يا سارية الجبل الجبل، وسمع سارية صوته وتفيأ المسلمون للجبل فنصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم، مثل ما حدث لعثمان، يكفي الله يهديكم إيش هذا، مثل ما حدث لعثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخل عليه الرجل فقال أيدخل علي أحدكم وفي عينه أثر الزنا، فقال أوحيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بل فراسة مؤمن، وكان الرجل قص عليه قال أني رأيت جارية فتبعتها فما زلت أنظر إليها حتى اصطدمت بالجدار، فقال له هذا يعني، وغير ذلك من كرامات أبو مسلم الخولاني الذي ألقاه الأسود العنسي في النار وجدوه فيها قائما يصلي وما ضرته، كان في عهد عمر رضي الله عنه، كل هذه كرامات لأنها كلها أمور في دين الله تبارك وتعالى، ما كان في الدين هذه من الكرامات. عقبة بن نافع مثلا، عقبة بن نافع هذا طبعا هو ليس صحابيا، والراجح عند أهل الحديث أنه ليس صحابيا، هم يقولون صحابي هذا من باب، وإلا هو ليس صحابيا، هو ثابت أنه ليس صحابيا، وهذا الراجح والأقوى، هو من التابعين رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة، كان رجلا صالحا وكان رجلا مهيبا شجاعا. لما جاء القيروان، القيروان هذه كانت مفازة وغيظة كلها سباع ووحوش، لا كلها أفاعي وسباع وما يمكن أن تسكن قط، فغرز حربته رحمة الله عليه ونادى بأعلى صوته يقول: يا أهل الوادي إنا مقيمون فاضعنوا وارتحلوا. قال: فما بقيت دابة نرى الأفاعي والوحوش تخرج وتتبعها أولادها وهي تخرج، ما بقي شيء في تلك الغيظة فسكنوا. وكثير من هذا، يعني سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعوا في الجزيرة وخرج عليهم الأسد فأخذ بأذنه يقول له: إني صاحب رسول الله. قال: فكان الأسد يأتيه كل يوم بالطعام والشراب، ولما أراد أن يرتحل كان الأسد يغمغم كأنه يودعه، إلى غير ذلك مما يقع. كل هذا من الإكرام، وكانوا قد خرجوا في الغزو طبعا. فهذه كلها كرامة. ما كان في أمور الدنيا هذا كله ما يسمى العون، من عون الله تبارك وتعالى لعباده. وهذا يكون لا بقيد الصلاح، لاحظ بارك الله فيك، يكون لا بقيد الصلاح، ليس بالضرورة تكون صالحا، قد تكون كافرا أصلا ويعينك الله تبارك وتعالى ويسخر لك أمورا وهي تكون خارقة، ولكنها من باب العون، فيعين الله تبارك وتعالى عباده لا بقيد الصلاح. لكن هنا طبعا نحن نقصد، ما دمنا نتحدث عن الخير، نقصد المؤمنين، وقد يدخل فيهم أيضا الكافرون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الآن استجابة الدعاء هذه أمر خارق، ولا ليس أمرا خارقا؟ استجابة الدعاء أمر خارق، لكن يحدث للمسلم والكافر، يحدث للبر والفاجر، وهو يكون أمرا خارقا. لو خرجت فوجدت صرة من الدراهم أو من الدنانير وأنت معدم فقير فأكلت بها عسلا وسمنا، هذا من العون ليس كرامة. فالآن شطر الكرامات الشعراني سقطت، في طبقات شعراني سقط، لأن أغلبها من هذا. وهناك عندنا بخلاف الكرامة عندنا الإهانة، وهي من الكرامة لكن هي شق ثاني، وهي التي تكون على عكس الكرام، إهانة لأحد الكفار أو الفجار لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق أو غير ذلك، مثل ما وقع لمسيلمة من الإهانات، وهي خوارق الحقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلام فمسح على رأسه، فبقي عاما يشم من رأسه ريح المسك، وما سقط شعره قط وما شاب قط هذا الغلام، فسمع بهذا مسيلمة ففعل مثل ذلك، فأصبح الغلام من الغد أصلع. هذه لا شك خارقة للعادة، لكنها إهانة له. وسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر وبارك فيها ففاضت البئر أصبحت عينا، ففعل هو مثله فغاضت البئر، وهكذا. هذا مما يهين الله تبارك وتعالى به هؤلاء الكذبة. وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يقترن اسم مسيلمة بالكذاب، لأنه ادعى أنه الرحمن، كان يلقب رحمن اليمامة، فشاء الله تبارك وتعالى. يعني هو الكذابون كثيرون، ليس هو وحده، سجاح وأسود العنسي وغيرهم، لكن هو أبى الله إلا أن يجعله، يجعل اسمه مسيلمة الكذاب. فإذا كل هذه من إيش؟ خوارق العادات التي هي للخير. طبعا بارك الله فيكم، بالنسبة للكرامات نوضح أمرا آخر أيضا، لا يمكن أن تكون كرامة على خلاف ما جاء به شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لك مثلا، يعني أنتم الآن شوف مولانا، رجل في عصر ابن الجوزي ذكر أنه كان يذكر الله تبارك وتعالى وكثير الذكر لله، وكان صاحب تقوى وعبادة وتأله. فخرج يوما في أحد الصحاري فشمست منه دابته وعليها طعامه وشرابه وماءه وكذا. قال: فدعوت الله تبارك وتعالى، فما هو إلا أن حان وقت الصلاة وإذا أنا أمامي بدورق من ذهب وسواك من فضة، والدورق مليء بالماء، كل وقت صلاة، كل وقت صلاة يجد أمامه دورق من ذهب مليء بالماء سواك من فضة. قال: فأتوضأ وأصلي ما شاء الله تبارك وتعالى، ثم التفت فلا أجدهم. أنتم ايش تقولون الآن؟ هذه ايش كرامة؟ ابن الجوزي يقول: وهذا من قلة فقه هذا، فإنه لا يستاك بالفضة، لا يجوز، ولا يجوز التوضؤ من آنية الذهب، نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ليست كرامة، هذه إهانة، ليست كرامة. فلو كان فقيها وتعلم لعلم أن هذا ليس كرامة. الذي يقول لك الآن من كراماته رضي الله عنه أنه كان يحمل قارورة الخمر فيجعلها ماء، حمله لها معصية، الله لا يكرم بالمعاصي، فهمتم؟ الذي كان من كراماته رضي الله عنه أنه تزهد في الدنيا وباع ماله وطلق زوجاته وكذا وكذا، ثم بعدين قال نظر إلى الدنيا بعينين إسراف فوضع شمعا على عينه، هذا ينظر بعين واحد. فقال الفقيه، قال: هذا رجل لبس عليه إبليس، هذه صلاته باطلة منذ شهر. ليش؟ لأن الماء لا يصل إلى عينه، جعل عليها شمعة، فهم؟ فلا لا تكون كرامة بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا ففقس كثيرا من هذا، فإنما تكون كرامة بتوفيق الله تبارك وتعالى، ثم بموافقة الشرع. ولذلك أعظم كرامة هي الاستقامة، أعظم كرامة هي أن تستقيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا مفهوم الولاية نفسه في خلط عند الناس. الولي بارك الله فيكم ليس هو الذي يلبس طرطورا أخضر أو أحمر أو أصفر أو يطير في الهواء ويمشي على الماء، هو ليس هذا الولي. ينبغي على كل مسلم أولا، هناك الولاية العامة والولاية الخاصة، أما الولاية العامة فهذه لا ينفك عنها مسلم، لا بد أن تكونوا جميعا أولياء لله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن إذا كنت مؤمن وتتقي الله تبارك وتعالى لابد أن تكون من الأولياء. وهناك الولاية الخاصة، عندنا الولاية العامة هذه التي إذا خرج منها الإنسان خرج من الإسلام، خرج من دائرة الإسلام كلية، لأنه ينبغي إما هو حزبان، إما أن يكون وليا لله أو وليا للشيطان، إما من حزب الله أو من حزب الشيطان، فينبغي أن يكون من حزب الله. هذه الولاية العام. الولاية الخاصة أن يكون من أولياء الله تبارك وتعالى الذين يتقربون إليه بالنوافل، والذين يطيعون الله تبارك وتعالى ولا يعصونه، وقد حجبهم الله تبارك وتعالى عن معاصيهم واطمأنت نفوسهم إلى غير ذلك. وهذا مفهوم، وهذه درجات يترقى فيها الإنسان بالعمل الصالح. فأكرم ما يكرم، يعني ليس هم يظنوا أنه لابد أن يطير في الهواء، لأنه قلنا إذا طار في الهواء في غير أمر ديني فهذه لا تكون أصلا كرامة، إنما هذه تكون من العون وليست من الكرامات أصلا، فهمت؟ التي يكرم الله بها. وإلا كان البوذيين هؤلاء الآن كلهم أولياء، تعلمون البوذيين في الهند كلهم يطيرون ويمشون على الشوك ويدخلون في النار، ما الفرق يعني؟ لا فرق. إذن هي المسألة إذا كان الإنسان يظن أن هذه يؤخذ منها أصل، يعني يجعل من كان يفعل مثل هذه الأفعال فهو ولي، فنقول له خطأ، لابد أن تثبت ولايته حتى نعلم بعد ذلك أن ما يفعله كرام. فهمتم الخلط الآن يا بارك الله فيكم يا أخوان؟ هم يستدلون بالخارق الذي يفعله على ولايته، وهذا خطأ. نحن نستدل به هو على هذا الذي خرج منه، فإن كان خرج منه خارق رأينا إلى عمله، إن كان عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولشرع الله تبارك وتعالى، وكان خيرا دينا مستقيما، رجونا أن يكون ذلك كرامة من الله تبارك وتعالى له، بشرط الذي ذكرناه لا يكون أصلا العمل هذا نفسه مخالفا، فهمت؟ وإن كان عكس ذلك فنقول هذه من الأحوال الشيطانية، والأحوال الشيطانية كثيرة. الآن سنأتي لأمور الشر فاسترون أنها أعظم من هذا، يعني الذي يأتون به كثير منها هي من الشر، فينبغي أن يتنبه لمثلها. الآن حتى لا ولا أطلنا نحن بس حتى لا نطيل، هذه أكملنا أمور الخير. إن كان عندكم أسئلة أسألوا بارك الله فيكم بعدين. الخوارق العادات التي هي للشر، عندنا السحر، والسحر هذا أصله مما علمه الشياطين لبني آدم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فيتعلمون وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا السحر اختلف فيه أهل العلم، فأجمعوا على أن تعلمه كفر، واختلفوا في تعليمه هل هو كفر أو لا، فذهب مالك إلى أن تعلمه وتعليمه كفر. والسحر قال مالك والسحر قال مالك تعلمه كفر وكافر معلمه. والجمهور يرون أن تعليمه ليس كفرا، أما تعلمه فهو كفر. هذا يشبه الخلاف اللفظي الحقيقة، لأنه هو في النهاية قليل أن يتصور مثل هذا. فهمت؟ كذلك في مسألة استعماله، إذا استعمل السحر هل يكفر أو لا؟ قولا بعض يرى أنه يكفر بمجرد استعماله، لأنه بعض يرى أن السحر لا يمكن أن يستعمله إلا الكافر أصلا، أنه لا بد أن يكفر. والصواب في المسألة أنه ليس هكذا، هي فيها تفصيل، لأنه السحر نوعان أصلا، هو تخيل وتأثير. فتخيل وتأثير هذا إن كان يمكن يعني أن يكون الإنسان تعلمه في وقت من الأوقات، تعلمه في صغره، فهو الأكثر أن السحر هؤلاء يعلمونهم في الصغر ويكون وراثيا يورثه، فإن تعلمه في الصغر هذا تعلمه هو في حال غير تكليف، فبعد ذلك هل يجوز أن يستعمله أو لا؟ اختلف. والظاهر أنه إن آذى به هذا بلا شك، أذى به أذى بالغا أو قتل به يقتل قولا واحد، فإن قتل به يقتل حدا وقصاصا بلا خلاف، أما إن لم يقتل به فالبعض يرى أنه يقتل تعزيرا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بسيف، هذا مختلف فيه، ولكن على العموم كثيرون استدلوا هنا بشرع من قبلنا، فإنه في جميع الشرائع جاء أنه الساحر يقتل، في النصرانية، في اليهودية، بل حتى في بعض الشرائع الوضعية الآن يقول الساحر يقتل، مع خلافهم في مسألة السحر أي شيء هو. والسحر ينبغي أن يفهم أخواننا أن السحر ليس فيه علاقة بالجن، لأنه الآن عندنا مأساة الوضع، كل شيء في سلة واحدة. هذه يعني السحر يعني هو فيه جن، يعني فيه أمور يعلم الغيب، يعني ليست هكذا المسألة، يعني كله لا، السحر شيء آخر. السحر إما تخيل أو تأثير، التخيل هذا يكون بالخداع بصري، بالتأثير بقوة معينة نفسية، بالعقاقير معينة، بأكل معين، بعض الطلسمات وغير ذلك، ويكون منه يكون بالهمهمات هذه التي يعظم بها غير الله، كلام فقط يلفظ به. والسحر له قوة خارقة، يعني بعض الآن أصبح ينكر السحر مطلقا، وهذا إذا أقر بأن الله تبارك وتعالى ذكر أن السحر له وجود ثم أنكر بعد ذلك هذا يكفر، لأنه ينكر كتاب الله تبارك وتعالى. السحر موجود وله قوة. اختلف الناس على حسب الوقائع. الآن مسألة الآن تدخل في مسألة هل يقع هذا أو لا يقع، لكن الذين هؤلاء الذين يدندنون يأتونك يقولون لنا هذا مخالف للعقل، هذا ما يدرون، كما قلنا لكم في بداية الحصص، ما يدرون ما هو العقل وما هي حدوده. أظن أنه يعني العقل هذا هو إذا هو لم يتصور يعني لا يدركه العقل. أقول لا، العقل هذا شيء مبهم، يعني ما لا يدركه عقلك قد يدركه عقلي، فإلى أي عقل نحتكم؟ إن جئت بحكم قضى لك قلت لك لا، يعني لا، هذا عقله مثل عقل، وإن جئت بمن يقضي لي تقول لي أنت، فإلى من نحتكم؟ فهم؟ مسألة العقول على النحو الذي بيناه، حكم العقلي له مبادئ وله نهايات ذكرناه. فالسحر هذا يقر به كل عقل أنه موجود وأن له تأثيرا، وتأثيره بالغ قد يصل إلى قلب الحقائق مطلقا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يقلب إنسانا حمارا، وقد هذا الذي رأيتموه في الصور المتحرك هذا يقع، نعم هذا يقع بالسحر، وكان يقع في كثير من العصور، قد يصل من قوته إلى ذلك مجرد الهمهمات هذه وكذا. وبعضه وهذا دليله أنه السحر قلب الحيات إلى العصي والحبال إلى حيات. و النوع الآخر هو نوع التأثير. التأثير يدخل فيه التفريق بين الرجل وزوجه، وطبعا التفريق بين الرجل وزوجه حتى لا تكثر علينا الأسئلة في هذا بعدين، هذا يقع بالسحر وبغيره، يقع بالفتنة وبالنميمة وبالغيبة وكل هذه توقع هذا، يعني ليس هذا السبب الوحيد بارك الله فيه، لئلا يصبح كل مشكلة من هذا، لكن هي قد تقع أيضا من سوء خلق الزوج وسوء خلق الزوجة ومن كثير من الأمور الأخرى، وتقع بهذا أيضا بعد أن تستنفذ تلك الأمور الأخرى. وعلى العموم نحن أمرنا أن نعيش في العالم الشهادة بارك الله فيكم، هذه أمور كلها من الأمور الغيبيات كما ذكرت طبعا، لكن الغيبيات هذه الغيب نفسه الغيب نطلع عليه بأمور، لا يطلع على الغيب من طريق واحد، يطلع على الغيب من البوابة من بوابته العلوية وهي بوابة الوحي، حيث ينزل الوحي الصادق الذي لا يشك فيه والذي هو صدق كله وثابت يقيني كله. هناك بوابة سفلية الأخرى هذه يطلع منها على الغيب، بوابة الكهانة وهذه السحر والتنجيم وغير ذلك، هذه كلها يطلع منها على الغيب أيضا، لكن يخلط معه الصواب والحق، يخلط معه الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهنة قال ليسوا بشيء، قالوا فإنهم يخبرون بشيء فيكون حقا، قال تلك الكلمة يسمعها الشيطان فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذب. فهو يسمع الكلمة من الحق لكن يخلط معها 100 كذب، فتكون تلك الواحدة هي فتنة على الخلق. فإذا السحر التأثير هذا الذي يكون بالعقاقير والآثار من الأظفار ومن الشعر ومن غير ذلك، ويخلط ببعض النجاسات وغير ذلك، ومنه ما يكون من الطلسمات هذه أيضا لها تأثير كبير، ومن الأمور التي يكون فيها سحر القبالة، هذا سحر اليهود الكثير يعرفونه بالكابالة هكذا يسمعونها، اللي هو قبالة لغتهم العبرية، ومرتكز على حساب الجمل كله بالحساب فقط. والطلسمات هذه قد تجدونها في بعض كتب الصوفية، كتاب ابن عربي يشرح فيه بعض أنواع الطلسمات هذه وغير ذلك، اليازنجة وغيرها، كل هذه من الأمور السحر، وهي أمور محرمة، أمور أكل النجاسات وغير ذلك، وهذه لا يلزم من المعالج فيها أن يكون كافرا كل هذه الأمور، لأنها أمور كيميائية وغير ذلك تؤثر بنفسها، فهذه ليست أمورا، ليس بالضرورة يكون الساحر كافر. وعلى العموم الآن بالنسبة للذين ينكرون السحر، معروف هؤلاء جماعة العقلاء وإن كان لا عقل لهم أصلا، هم يعلمون أن هناك حبوب تسبب الهلوسة، وحبوب تسبب ارتخاء المفاصل بحيث لا يشعر الإنسان بشيء، وحبوب تجعل الإنسان يرى أشياء ما هي بحقائق، يعني على حسب ما يؤثر عليه بعدين مخاطبه وغير ذلك. فعلى الأقل يقيسون هذا على هذا، يعني يمكن أن يكون هذا من هذا. وعندنا العلم الثاني من علوم من هذه علوم الشر التي هي من الخوارق أيضا، عندنا الكهانة والكهانة هذه هي موالاة الجن، الكهانة والعرافة هذه هي موالاة الجن. هنا يدخل مسألة الجن، ليس في السحر. الساحر يعني عنده جن، والجن الكاهن هذا هو الذي عنده جن. وعنده جن ليس بمعنى أنه يسخره، وليست العلاقة بينهما علاقة استعباد، يعني أنه يحكم فيه أو يحكمه، لا، الراجح أنه هو قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هو يحقق رغبات الجني في أن يذل بني آدم وأن يشعر أنهم يحتاجون له وما إلى ذلك، وأن يشركوا بالله تبارك وتعالى ويكفروا به ليرضى عنه أبوه وسيده إبليس. فإن إبليس يرسل سراياه تترى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرسل جنوده وسراياه تترى عيثون في الأرض فسادا، فيأتي والتقرير يومي يصل إلى إبليس، يصل له التقرير كل يوم ماذا فعلتم، يعني حساب. يعني الشيخ أبو إسحاق يقول كنا نحن نشتغل كالأبالسة لما دخل منا أحد النار، يعني لو كان هذا تقرير يومي يقع من المؤمنين كل يوم تنظر لنفسك ماذا فرطت وماذا فعلت. فيأتي أحد فيقول ما تركته حتى زنى، يقول ما صنعت شيء، يوشك أن يستغفر فيغفر الله له. يأتي الثاني يقول له ما تركته حتى سرق، يقول له ما صنعت شيئا، يوشك أن يستغفر فيغفر الله له. وهكذا حتى يأتي فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي، فيقول له أنت أنت نعم أنت. وفي لفظ قال فيقول له أنت ابني حقا، لأن هذا فرق، لأن التفريق بين الرجل وزوجه هذا أعظم ما يؤمله الشيطان، أنه قضى على بيت مسلم، ولأن هذا أمر قل ما يتدارك، قل ما يتدارك. لو طلقها ثلاثا قل ما يتدارك، ما يعرف يعني رجل طلق زوجته ثلاثا فنكحت غيره ثم رجع، إلا عن طريق التحليل. هذا شيء آخر، أن يقع مثل هذا يعني هكذا اتفاقا هذا قليل جدا. ما أدري، ما أذكر حادثة وقع فيها مثلها. فإذا الآن الكهانة هذه والعرافة هي التي فيها الاستعانة بالجن، قد تحملهم هؤلاء الكهنة، قد تحملهم الجن، قد يكون فيها التنقل أيضا. هؤلاء الآن تسمعون من الكرامات أصحاب إيش، أصحاب الخط، أصحاب الخطوة هؤلاء الذين تحملهم الجن، لا يوجد طريق أخرى، تحملهم الجن إلى أماكن بعيدة شاسعة، وقد تحملهم فيراهم الناس في الحج، تحمله يوم عرفة مثلا فتوقفه بعرفة، يمر من الميقات لا يحرم ولا يلبس لباس إحرام، تجعله يقف في يوم عرفة ويأتي الناس فيقسمون أنهم رأوه. هؤلاء ليسوا كلهم كذبة، بل قد تفعل ذلك الجن. شيخ الإسلام لما كان في القلعة محبوسا قيل له إن كنا نراك في الموقف، يقول ذاك جني يحبنا، يعني هو يعتذر لهذا الجني، ما قال لهم هذه كرامة ولا، يعني يمكن أن يتشكل في صورته ويفعل ذلك. فهؤلاء الجن لهم قدرات في النقل وفي كذا، ولا أدل على ذلك من هذا عفريت الذي في مجلس سليمان، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عرش إبليس، عرش بلقيس، عرش بلقيس قال له آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان يقوم من مقامه نصف النهار. فقال الآخر الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. قيل أنه هو هذا أصف بن براخي، وقيل غيره كما ذكر المجرد الطبري، وقيل كان يعلم اسم الله الأعظم، وقيل غير ذلك أيضا، وهذا أمر غيبي ما ندركه. على العموم هو من معجزات من؟ سليمان. حتى لا يشوش علينا بمسألة الكرامة وممكن كذا وكذا، هذه معجزة بارك الله فيك، هذه أصلا معجزة، أنه هذا الرجل الذي صنع هذا صنعه بين يدي سليمان، ولذلك قال سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال أهل التفسير أنه ليبلوه لما يرى من هو أعلم منه، وهو نبي، هو نبي الله يحفظك، هو ملك الأرض ملك الدنيا. قال ليبلوني إذا رأيت هذا الذي هو أعلم مني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. فعلى العموم هذا الرجل واندر أنت أصلا إلى الاسم الموصول هذا لا يدرى حتى من هو، قال الذي عنده علم من الكتاب، لا يدرى لا إنسي ولا جني ولا شيء آخر. المشكلة أن الناس حصروا الغيب في الملائكة والجن. يعني هو من يكون جني ملائكة ولا إنسي؟ أنت الآن عندك عالم الشهادة، ونحن نؤمن قطعا أن عالم الغيب أكبر من عالم الشهادة. عالم الشهادة فيه ملايين المخلوقات، حشرات بأنواعها والطيور بأنواعها والحيتان والأسماك بأنواعها والنباتات بأنواعها. ليش يعني لابد أن يكون إما جني ولا ملك ولا ممكن أن يكون أشياء أخرى يعني من عالم الغيب؟ ما تستكثر هذا يعني، بارك الله فيك، خاصة وأنه أمر ليس لنا فيه لا إثبات ولا يقين. يعني الذي تقول له مثلا هذا ما أدرك أنه إنسي، أخوك إنسي ولا جني؟ إيش يمكن أن يكون آخر؟ هو الجن أنفسهم أنواع، الجن أنفسهم أنواع، منهم المردة الذين يصفدون في رمضان وغيرهم لا يصفد، ومنهم الموكلون بالوسوسة، ومنهم غير ذلك، ومنهم الذين هم أصغر شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا ما يمكن أن يكون ماردا، هذا يجري منه مجرى الدم وغير ذلك. على الأمور هذه غيبية، فما ينبغي أن يجزم فيها بشيء ويقطع. ثم بعد ذلك عندنا التنجيم، وهذا التنجيم منه أمور حق وأغلبه كذب وحيل. غاية التنجيم هذا الذي هو حق التخمين والظن، يعني هي إيش؟ مسألة يكون فيها نتيجة من اثنين: امرأة حملت عنده ثلاث نتائج، إما أن يكون أنثى أو يكون ذكرا أو يكون خنث، يقولها هذا يكون أنثى، عنده واحد على اثنين في الغالب يصدق، هذا خمن فأنا يمكنني أن أفعل مثله. هذا ليس فيه أمر خارق أصلا، فهمتم؟ حساب النيم الذي تحسب به كذلك، هذا من علوم التنجيم، يأخذ أسماء الملوك المتصارعة فيعلم به من يغلب منهما بحساب أسمائهم وغير ذلك، ومقابلة الحروف بالكلمات، وتحذف من كل حرف من مقابله في حساب الجمل، تحذف منه تسعة وهكذا لتعرف من هو المنتصر من الملكين. هذا أيضا نهايته تخمين، لأنه هو سينتصر إما هذا ولا الثاني، أجد شيء آخر، أو يموتان أو تقوم الساعة، يعني هذه أشياء أخرى، لكن الأصل أنه هذا ينتصر ولا الثاني ولا يصطلحان. فهي أمور يعني هكذا توافيق. كذلك الزايرجة وغيرها التي تقوم على بيت شعر ويوضع على أشكال معينة، ويوضع هذا في مخمس يشبه تماما المخمس الصينيين، هؤلاء العاملين بالقوتين الشر والخير، لين واليانغ، هي تقسم هذه، تعرفونه هذا الدائرة التي يكون فيها واحدة سوداء واحدة بيضاء وفيها دائرتان، هذه تقسم إلى خمسة، تقسم على العناصر الخمسة، والعناصر الخمسة عندهم هي الذهب أو المعدن والأرض الأرض الخشب، لا أظن أخطأ، على العموم لهم المهم هي الماء والخشب والتراب والنار والمعدن، يعني هي لابد أن تكون في ترتيب معين، لأنه في ترتيبها يكون ترتيب بحيث يخرج من كل شيء شيء، يعني التراب يخرج منه الخشب هو الذي يخرج منه التراب لأنه يصير رمادا فيصير ترابا، والتراب يخرج منه المعادن، والمعدن يرون أنه يخرج منه الماء، والماء يخرج منه الخشب، وهكذا لابد أن تصير دائرة. ثم هذه الدائرة لابد إذا قابلت كل عنصر منها بالعنصر الثاني أن يكون مما يضاده، فتأتي الماء مضادا للنار، وتأتي النار مضادة للخشب، ويأتي الخشب مضادا للأرض، وتأتي الأرض مضادة لأدري إيش، وهكذا في خربطة لا يعلمها إلا رب العالمين. يعني هم المهم هذه تجدها وتكسب قالبا وتصبح من الدين و تسمى بأمور أخرى سموها هذه الزيرجة وهي من فنون التنجيم. كذلك النظر في النجوم، والنظر في النجوم مثلا المالكية يكرهونه مطلقا، حتى هذا علم الفلك ويقول لك هذا كله التنجيم، والجمهور يستثنون هذا لأنه لقول الله تبارك وتعالى وبالنجم هم يهتدون، بالنجم هم يهتدون، فقالوا هذا ليس هو الداخل، إنما المقصود بالتنجيم هذا ما كان نظرا في النجوم للنظر في أحوال أهل الأرض، وأن هذه النجوم لها تأثير. هذا الذي يطلع على الناس يقول لهم أنت خرج نحسك من كوكب زحل ودخل في المشتري، إذن الزواج يكون يوم 12 ديسمبر وهكذا. من لا يحسن هذا الله يهديك؟ أتحسنون جميعا هذا؟ أي واحد يأتيك تقول له مثل هذا، خرج النحس من عطارد فاعترضه المشتري وهكذا، ثم تقول له يعني عندك نقود في الطريق، وأينا ليس له نقود في الطريق، كلنا يأتيه رزق ولا مات فارتحت منه، فإن لم يكن له مال في الطريق يعني انتهى، ثم تقول له بعد يعني يومين أو عامين أو كذا أو 200 سنة تسافر، وأينا لا يسافر، وهكذا أشياء عامة يعني يمكن لكل إنسان. يعني لو تنبأت أنا الآن، خذوا هذه النبوءة مثلا سنة 2015 ويحصل فيضان كبير جيد في البلاد التي فيها نهر، هو الأصل هكذا يق جيد، وتحصل حرب ويكثر الموت وأشياء مثل هذا، هذه من لا يحسنها؟ هذه كنبوءات التي صدع رؤوسنا بنبوءات إيش نوستراداموس، كلها على هذا النحو. وأرض النهر العظيم يحدث فيها زلزال كبير وأشياء كهذه عامة جدا، يعني يمكن أن تصنع منها 20,000 نبوء. انظر النبي صلى الله عليه وسلم حين يخبرنا بهذه المسائل يخبرنا بأدق التفاصيل، هاي هذا لعب ما أدري لعب القرود. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حين أخبرنا بقتال الترك، ترك هؤلاء من هم؟ تتر، ليس ترك، ترك هؤلاء هم الروم، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له في مثلا الحديث عن الملاحم. الآن يتحدثون يقول لك ويقع بيننا وبين الرومي حلف، ويحملون الروم على من؟ أمريكا، ولا ليس هؤلاء الروم أصلا. الروم المقصود بهم في الحديث قلنا يحمل الكلام على اصطلاح من؟ على عرف من؟ على عرف المخاطبين بالخطاب. الروم هم الترك الآن، أصحاب قسطنطينة التي هي اسطنبول الآن، هذه هي وليست الأخرى، قسطنطينة التي هي روما التي هي بلاد الفاتيكان الآن، يعني هما كلاهما القسطنطين لأنه بناها قسطنطين، لكن المقصود بالروم هؤلاء، هؤلاء كانوا يسمون الروم وليسوا الترك. الترك هم التتر المغول، يعني هؤلاء لما حاربوا المسلمين ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان، المجان تعرفون المجان؟ الدرع المطرق حين يصبح هكذا فيه ذلك البروز، وكلهم كما تعلمون وجوههم على هذا النحو المغول، وعيونهم ضيق العيون، ذلف العيون، يلبسون الشعر وغير ذلك، أوصاف دقيقة جدا. يعني لما وصف عيسى ابن مريم عليه السلام وكيف ينزل، وأنه ينزل إلى المنارة الشرقية، المنارة الشرقية في المسجد الأموي، ووصف ثيابه ولونها، ووصف أنه تقام الصلاة فيقدمه إمام المسلمين فلا يتقدم وغير ذلك، أمور دقيقة. ما هو النهر العظيم ينزل عليه مطر كبير وهو خلصت القصة ولخبطة كهذا، فهمتم؟ فهذه التنجيم غالبه من هذا النحو، حساب النيم وحالومة الطباع التام وأشياء كهذه. حالومة الطباع التام هذه ماذا؟ هذه يقول له، يضرب له في أيضا في الورق أشياء ويخبره بما يحلم به في تلك الليلة، ويخبره أن ما يراه في تلك الليلة من رؤيا، يفتح له الباب ويأتيه رجل فيقول له أنا حالومة الطباع التام، وأفتح له ويفتح له الباب ويدخله. يعني إذا كنت أنت تريد شيئا تختار بين أمرين، عوضا تصلي صلاة الاستخارة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، تأتي فتصنع هذه حلومة الطباع التام. العجيب رأيت هذا في بعض كتب القوم، يقول لك من أراد أن يقرأ أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيصنع هذا وهذا وهذا، بعدين وجدت هي نفسها حالهم الطباعة، هي لا تزيد عن ماذا؟ عن الرجل الذي كان يداوي من وجع الضرس. كان رجل في بغداد يداوي من وجع الضرس، ويقول لا يأتيني أحد يؤلمه ضرسه إلا داويته بإذن الله. يقول كيف تداوي؟ يقول بيدي، أضع يدي على موطن الداء فيبرأ بإذن الله. فيأتيه الرجل فيضع عليه يده ويقول له أنت برئت إن شاء الله، بشرط ألا ترى الليلة قردا في المنام. فالرجل يذهب فيرى القرد في المنام، فيأتي يقول أكيد رأيت القرد، يقول والله رأيت القرد الله فيعيد عليه وهكذا. فهذا ما كان يصنعه به. ومعلوم يعني الرجل ضرسه تؤلمه فيرى نعم القرد وأباه، لكن يعني مسألة هذه التحاكم، معلوم أن الرجل قد ينام على شيء يغلي في صدره فيراه. ولذلك هذه مسألة رأية النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مسألة مشاعا هكذا وكلأ مستباحا، يعني لابد أن تراه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من رآني فقد رآني حقا، وإلا إذا رأيت شيئا آخر ولذلك لابد أن تصفه. ذلك إذا جئت فقلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك بعض أوصاف، فإن لم ترها، ونحن الآن نرى الذي يقول لك رأيت النبي يقول لك ورأيت شيء ضوء وقادم، ومر الرجل فقال الرسول جاء وذهبنا نجري، طيب ماذا رأيت؟ يقول لك لم أرى شيئا، رأيت رجل يعني في، إذن ما رأيت شيئا، انتهت القصة، ما رأيت شيء. فلا تبني عليها، هو حتى لو رأيت فهي ستكون من باب إيش بارك الله فيكم؟ من باب العون، من باب العون الذي ذكرناه قبل قليل، ويكون مما يسر ولا يغر، ولا ينبني عليه أحكام مطلقا. الرؤى هذه لا ينبني عليها أحكام في الدنيا إلا إذا عضدها وحي، إذا جاء وحي فأقر وقال هذه رؤيا حق ماشي، فهمت؟ أما إذا رأى رجل رؤيا هكذا وهذا قد تصنعه الجن بارك الله فيكم. يعني المهدي السوداني لو يطالع واحد فيكم هذا الرجل كيف صار هذا، لبس عليه وجاءته منامات، ورأى كثير من القوم واعتمدوا على مسألة هذه تواطؤ الرؤيا، وأرى رؤياكم قد تواطأت على أنني المهدي وانتهينا، وجاء ويقول له وتطلع له شامة في موقع كذا، وطلعت له الشامة فعلا ما كان عنده، ثم طلعت له، وهذا كله تصنعه الجن تلبيسا على الخلق، فهمتم؟ هذا كما ذكر شيخ الإسلام أن كثيرا ما يأتي يقرأ الراقي على الرجل فهم يقولون أن الجني يجيب، والصواب هو الحقيقة أنه لا الجني يجيب ولا شيء، هو الرجل يتكلم، لا في جني يتكلم ولا شيء، إنما هو يسمع، إذا لبسه الجني قد يسمع هذا المريض يسمع كلام الجني فيعيد، أما أن يتكلم هو الجني لا يكلمه، الجني لا يتكلم إلا إذا تمثل، أما إذا لبسه فما يقع مثلها. فلذلك يقول هو على العموم هو شيخ الإسلام أصلا توسع جدا في هذا، ليس كل ما ذكره شيخ الإسلام في هذا يعني وحيا كما يظن البعض، لأنه أصبحوا يستدلون بكلام شيخ الإسلام في هذه المسائل جميع، وهو يذكر وقائع، يعني إن رأيت مثل ما رأى قل، ولكن أن تجعل هذا دليلا لا، كمسألة الضرب مثلا فرأى أنه هذا لا يجوز أن يضرب أحد، تضرب واحد لأنه فيه جن لا يجوز مثلها. شيخ الإسلام يقول أنه قد يضرب الرجل 1000 جلدة ولا يقع عليه الضرب ويقع على الجن، لا تصنع هذا بارك الله فيك، لا تضرب أحدا، لا يجوز لك أصلا، الحد الشرعي لا ينتهي، ينتهي ب100 في الزنا، تجلده 1000 ليش هذا حتى الجني؟ طيب لا يجوز لك بارك الله فيك، لا تضرب أحدا ولا تفعلوا مثل هذا، بل إن شئت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضرب الرجل 3 في صدره هكذا يلهده، يعني هكذا يقول له أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، هذا ما صنع عليه الصلاة والسلام، أخرج عدو الله فإني رسول الله، أن هذا عصي وما إلى ذلك، يقول لك لا يحس شيئا دعه، ومات كثير من الناس ماتوا فعلا. ورأينا العجيب والله، يعني في مثلا في القاهرة تقريبا في سنة 95 رجل فتح عيادة يقوم بالعمليات الجراحية في القلب بإعانة الجن، علموه هذا ويفتح بطون الناس وقلوبهم وما إلى ذلك. أو دعوه مستشفى المجانين، هو هذا ما يكون إلا مجنون حق. كيف الجن عمليات جراحية وما إلى ذلك؟ هذا لا يصلح بارك الله فيكم. والجن قدراتهم ليست هذه القدرات بارك الله فيكم الخارقة التي يظنها بعض الناس، أنه نعم المارد قد يحمل أشياء قد يصنع، لكن ليس معنى هذا أنه مطلق قدرات هكذا. وهو مثلا نعم يحمل عرش بلقيس، وإذا غطيت هذا الإناء وسميت اسم الله لا يمكن أن يفتحه مثلا، لا يمكن أن يفتح بابا تغلقه، لا يمكنه ذلك، لا يمكن أن يفتح السقاء إذا أوكيته، لا يمكنه. ونعم يحمل العرش، ليس بين هذا وهذا. أنت في نظرك أنت يعني هذا يساوي هذا، يعني الفيل الآن لو دخل قد يقلب هذا كله، لكنه لا يمكن أن يكتب على السبورة، فلا تلازم بارك الله فيكم، فهمتم؟ وقد عد بعضهم من الجن، يعد أنواع الجن حتى أوصلها إلى 460، وكل هذا يعني من أي إلا أن يكون الرجل عايشهم، وهذا يعني ممكن، لكن يحتاج إلى أدلة، نحن لا ننكر هذا ولا نثبته. فإذا التنجيم منه كذلك الذي منه الضرب بالحصى والضرب في الرمل والخط به. طبعا مسألة الخط لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خط ذلك النبي فذاك. البعض يستدلون بهذا الحديث ويجعلونه عمدة الباب، وأنه يعني يجوز لنا فعل هذا، والحقيقة أن هذا أمر تعجيزي. من هو هذا النبي؟ لا يعلمون. طيب كيف كان يخط؟ لا يدرون. بعدين يقول لك هذا خط النبي دانيال. طيب من قال هو أنه أصلا هو هذا الحديث لم يذكر فيه لا دانيال ولا أحد؟ ومن قال أنا دانيال نبي؟ يحتمل ذلك، هو موجود في كتب أهل الكتاب، فلا نصدق ولا نكذب. مشكلة هذه حتى لا نصدق ولا نكذب، الله يهديك، لأنه تجد بعدين هو يا يكذب يا يصد. لا تصدق ولا تكذب، يعني تبقى هكذا لا تقول شيئا، ما هو تبني عليها أو شيء، وبعد تقول لي لا نصدق ولا نكذب. لا تصدق ولا تكذب، يعني تعتبر الأمر. فكيف نبي الله دانيال؟ ثم كيف كان يخط؟ وعلى العموم بعض أهل العلم يذهب إلى أنه كان نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه ذلك الخط، يعني يقول فمن وافق ممن كان في عصره ذلك الخط فلا بأس، لا بأس عليهم يعني. وقالوا هذا يخصص به عموم قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ومعلوم أن جميع المرسلين يأخذون الميثاق على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو من عقائدهم جميعا أن يؤمنوا به إذا بعث، بل هو يؤخذ الميثاق على المرسلين عليهم الصلاة والسلام أن إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما رآها أي الصحيفة في يد عمر رضي الله عنه من التوراة أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيد ولدي آدم. فإذا التنجيم كله يكون من هذا القبيل. النظر كذلك في طصوص الماء في الكرات السحرية هذه، وفي الدخان والبخور، والنظر في عظام الموتى وجيفهم وقلوبهم، وما يسمى بالنكرومانسر أو غيره مما نوع من أنواع السحر البغيضة جدا، قائمة على أكل الموتى شرب عيونهم وأدمغتهم وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يصنعون أحاجيب لعل منها الآن هذه التي تظهر في أمريكا اللاتينية وغيرها، هذه الفودو وبعض هذه الأنواع، كل هذا من التنجيم. وقد يختلط لا شك تنجيم بالسحر، وقد يختلط بعض التنجيم بالكهانة، وتدخل بعض الأمور هذه، لكن على العموم هي هكذا يكون التنجيم هو من هذا النوع. ولابد أن ينبه على أن هناك قسما آخر ليس من هذا كله، وهو الحيل والكذب، وهذا الغالب الآن. الإشكال اليوم حتى يعني لو أردت أن تجد ساحرا حقا ما تجد، أغلبهم الآن كذبوا، يعني هو حتى الذي أغواه الله تبارك وتعالى ونكسه على منخريه، إذا أراد أن يذهب لساحر لا يجده، تجد أصحاب المخاريق الآن غالبهم يكذبون، لا يوجد شيء منها. يعني هو غاية ما يطمع فيه هؤلاء أن تتنزل عليهم الشياطين، والله تبارك وتعالى يقول قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب. فهي والله تبارك وتعالى يقول في السحر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ومع ذلك هم يفعلون هذا ولا يجدون حتى. فأغلب هذه الآن حيل وكذب، و يعني الذي ادعى النبوة في الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون من ثقيف كاذب ومبير. الكاذب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي. مختار بن أبي عبيد هذا الثقفي هذا ادعى النبوة وكان يأتي بمخاريق، يعني يأتي بمخاريق عجيبة. المختار هذا الكذاب الذي يدعي النبوة كان يريهم رجالا بين السماء والأرض ويقول هذه الملائكة، وكان هو ظفر يوما بواحد من الجند أراد أن يقتله، فالرجل نظر فعلم أنه لا يتخلص إلا بحيل من قتلها، فقال من الذي أخذني؟ فقال له هذا أخذك أسرك يعني. قال لا، ما هذا أسرني؟ أسرني رجل على فرس بيضاء له عمامة خضراء يمشي بين السماء والأرض. قال صدق، الرجل عاين، خلوا سبيله، يعني رأى ملكا، فهمت؟ فليمشي المسألة حتى يخلي هذا الشاهد الذي رأى الملائكة تقاتل معه تركه. مع ذلك فكان له أشياء عجيبة جدا، كان لا يعمل فيه السلاح، حتى أن المسلمين لما أكثر طعنه أحدهم بحربته فلم تنفذ فيه ولم يمت، وكان هو يقول له إنك لم تسمي الله، لو سميت الله لقتلتني، وهو صادق لأن هذه الأحوال الشيطانية تزول. نحن رأينا في بعض الأفراح يأتون بهؤلاء المخوزقين فيقول لك لا تقرأوا القرآن، ليش يا مولانا؟ يقول لك نحن فقط نقرأ الآن، ليش؟ أنتم فقط ليش؟ يقول لهم لا تقرأوا القرآن، لأنه لو قرأ القرآن وكان رجل صادقا، وهم أصلا يقولون هذه كل هذه المسائل لا تعمل عند أهل الصفاء، كان رجل من أهل التقوى والورع ما تعمل ذلك. كثير من الرفاعية كانوا في مصر، الرفاعية هذا اختصاصهم الأفاعي، يأتون بأكياس من الأفاعي في أكمامهم ثم يبدأ يخرج الأفعى ويمسكه وما إلى ذلك. كم مرة يخرجون بعض الشباب، يخرجون بعض الشباب يقولون هذا، بعض يدعون أنه ممسوس والبعض يدعون أنه ما به، وما بهم شيئا إلا أنهم قوم صالحون، لأن بحضورهم لا تعمل هذه المخاريق التي يمخرقونها. وكذلك مسائل ضرب الشيش هذه والأشياء هذه كلها ليس فيها شيء من الخوار، هذه كلها حيل. هم هذا يعني يبردونه جدا ويجعلون عليه زيتا بحيث إذا ضربت به في اللحم لا يقطع الأمعاء. نعم هو يثقب حقا وهم يتألمون ويستحملون هذا فقط، ليست فيها مخاريق ولا شيء. لما لو كان فعلا لو كان معه جني يعني حقا لكنت تضربه بالسكين فلا ينفذ فيه، لأنه يحميه كما كان هذا يصنع. وذلك الشيخ ناصر مثلا قديما لما نظر واحدة من هؤلاء يقول له، قال له ما الدليل على أنك أنت ولي؟ يقول له أنا أضرب نفسي بالسكين، أضرب نفسي بالشيش هذا فأنجو. فقالوا الشيخ ناصر طيب ليش تضرب بالشيش؟ أنا أضربك بهذا الموس الصغير فقط. قال له ماشي. قالوا طيب أضرب أنا. قالوا لا بيدي أنا. يقولوا لا بيدي، ليش بيدك؟ هو أنت ستضرب. يقولوا لا بيدي. يقولوا لا بيدي وهكذا. ففي النهاية قال له شو الفرق؟ قالوا طالما ما في فرق بيدي. يقول الشيخ ناصر وكنت جلدا يعني شابا صغير ونفسي طويل في القصد. فما أراد يعني شيخ الإسلام قديما أيضا لما هؤلاء كانوا يدخلون النار تدخلون النار أمام الناس فلا تحرقون. فكان شيخ الإسلام رحمة الله عليه جاء إلى كبيرهم يقول الآن نصب على جلدنا الماء الحار فنغتسل يعني وندهن جلودنا بالزيت وندخل، ويأخذه من الجبة ويدفعه يقول له ندخل النار، والرجل يقول لا. فلما سئل رحمة الله عليه قال إن هؤلاء يعملون حيلا، يدهنون جلودهم بجلود الضفادع وماء وبعض المعالجات بحيث لا تؤثر فيهم النار، ثم يرونكم أنهم يفعلون ذلك، ولو فعل هذا لاحترق، يدهن نفسه بالزيت ويدخل بعد أن يغتسل انتهت فقيل له طيب وأنت تدخل الآن أيجوز لك هذا يعني أنك تدخل النار فإذا احترقت؟ قال والله لو دخلت لو وجدتها عليها بردا وسلام، يقين يعني في الله تبارك وتعالى ورحمة الله عليه. كذلك مثلا هذا في زمن عبد الملك بن مروان أيضا، هذا المخرق الذي خرج يدعي النبوة أيضا، الحارث أظن اسمه الدمشقي أو غيره، لما خرج فكان يدعي أنه أيضا تقاتل معه الملائكة، وكان يصنع بعض الأمور أيضا العجيبة، كان لا يمسكه قيد، إذا قيدوه تفكه الجن، وكذلك لا يعمل فيه السلاح، وأمور عجيبة. كان هذا الرجل كان يحمل الرخامة فتسبح بين يديه ويسمعون سبحان الله سبحان الله، وإنما كل ذلك من فعل الجن. لذلك شيخ الإسلام كما قلنا يذكر قد يأتون ليخرجوا الجني فيقول لهم لا، فيقولون هاتوا الشيخ فلان مثلا ليخرجه، فيقول فيصرخ الجن يقول لا شيخ فلان لا شيخ فلان هذا يحرقني وما إلى ذلك، ليجعل لهذا شيئا من هذه القداسة وما إلى ذلك، أن الناس ترى أن هذه المخاريق ترفع قدر الرجل، ومع ذلك فهي لا ترفع قدر الناس، بل هي بارك الله فيكم ينبغي أن يعلم أن هذه الأمور هي رزق كالرزق. فإذا كان المال لا يرفع قدرك إلا أن تكون تظن مثلا أن المال أو القوة أو الصحة ترفع قدرك، فإن كنت تظن أنها ترفع قدرك فأنت تحتاج إلى درس في العقيدة ليس، وإن كنت لا تعلم أن هذا لا يرفع قدرك وأن المعيار هو قلبك والتقوى فكذلك هذه من الرزق التي يؤتيها الله تبارك وتعالى من شاء لعباده، من شاء من عباده ليبلوهم. فالله يبلونا بالشر وبالخير، يبلوك بالفقر وبالغنى، يبلوك بالصحة ويبلوك بالمرض، يبلوك بالكرامة ويبلوك بغيرها. فنحن في دار الابتلاء بارك الله فيكم، والكرامة الوحيدة التي تطمئن لها وأنها كرامة هي دار المقامة، هي الجنة إذا دخلتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة. طبعا لن يكون لكم أسئلة قطعا اليوم، لا بالأوراق ولا بغيرها، لأن ومدام كذلك أخبركم عن ابن تومرت بما أنه مغرب. ابن تومرت هذا أيضا ادعى المهدوية. ابن تومرت مثلا ماذا كان يصنع؟ كان يحيي الموتى، كان يتفق مع جماعة من حاشيته ثلاثة أربعة فيحملهم إلى الجبانات ويدفنهم ويجعل لهم قصبا يتنفسون به ويقول لهم إذا ضربت الأرض بالعصا تقومون، حيلة. ويمر بأخوانه ويقول إن هاهنا رجلا صالحا مثلا، ثم يضرب الأرض فينفض يقوم ذلك الرجل وينفض عن نفسه ويقطع الأكفان ويحمد الله تبارك وتعالى أن رده إلى الحياة ويقبل يديه فيضربه بالسيف فيقتله حق حتى لا يكشف بعد ذلك عليه. نعم كان يقتلهم حقا حتى لا يكشف حيلته، ويقول إني لا أعارض قضاء ربي، يعني هو لو شاء لفعل لكن ما يريد أن يصنع أمثال هذا. وقال في من حيله أيضا وعمد إلى غلام فجعله يدعي 19 سنة، 19 سنة يدعي أنه أبكم أخرس أشل، وكان هذا الغلام من تلاميذ الغزالي، كان طالب علم نابه يعني وما إلى ذلك. ثم جاء يوما في المجلس فقال لهم: أنتم تعلمون أن هذا الأشل الأبكم الذي تعرفونه، وإني قد بعثني الله تبارك وتعالى ليكون المهدي الذي، وادعى هو ادعى النسب الشريف، ادعى أنه من نسب الحسين مع أنه بربري هو مصمودي. فكان من آياته هذه، قال لهذا الغلام: قم، فقام، اركب الفرس، ركب الفرس، تعال اقرأ القرآن، فقرأ القرآن، وهكذا كانت آية من الآيات وعلامة من العلامات. فآمنوا به وصدقوه مع ما كان فيه هو من التأله والتقوى وإنكار المنكر. كان ينكر على السلاطين، وكان الفقهاء يخافونه، يدخل على السلطان فيقول فيه كلاما ولم يمر هذا على القاضي الذي كان في عصره، قال: إن هذا يتصنع وهو لا ينكر عليك، إنما هو يريد أن يدير أعناق الناس إليه. ومع ذلك السلطان رق قلبه سبحان الله له، وتركه مع أنه أغلظ عليه وقال فيه كلاما شديدا. هو كان يطمع أن يدخله السلطان للسجن فلم يفعل، فلم يفعل، ورق قلبه وقال له: اذهب، جزاك الله خيرا أن نصحتنا وما إلى ذلك. فزاد التفاف العوام حوله والناس، وكان هو يصنع مثل هذه الأعاجيب، فالتف الناس حوله، حتى بعد ذلك ادعى المهدوية ثم ادعى النبوة مطلقا. هذا ابن تمرت المشهور وغير ذلك. فإذا نستخلص من كل هذا حفظكم الله إيش؟ أن هذه الأمور ليست دليلا، بل هذه يستدل عليها بحال الشخص لا العكس، ليست هي تدل على حاله بل حاله يدل عليها. أهي من الله؟ أهي من الكرامات؟ أهي من الخوارق الرحمنية أم هي من الخوارق الشيطانية؟ وطبعا شيخ الإسلام مثلا توسع في هذا جدا، خاصة في كتابه الرائع الجميل، كتاب أولياء الفرقان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فمن شاء أن يراجع هذا بتوسع يمكن أن يرجع لهذا. كذلك في كتاب النبوات ذكر شطرا من هذا، لكن هو أبسط من هذا وأكبر في المسألة عموما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شئتم أن يعني تجهزوا أسئلتكم الأسبوع القادم إن شاء الله، إن رأينا أنها كثيرة، لا شك أنها كثيرة، الموضوع فيه جن و... فلعلنا نخص لها الحصة كلها حتى نقضيها. أما الآن فأحفظكم الله، تفسحون لنا وتتركون لنا وشأننا، الله يجزيكم خير. السلام عليكم.